على جناح طائر علقت صغير أمنياتي، نظرت إليه مبتسما، أوصيته خيرا مؤملا أن يصل جزيرة المعاني، وقلت له مكررا: إياك إياك ونسياني، فأنت بكل بساطة تحمل جزءا مني. مضى الأمين حائرا التفت على وجل، وكأنما يستمد الأمل، فالطريق أمامه طويل وحتما سيواصل المسير، وإن لم يعرف متى الأجل، لكن حذاري حذاري أي كل. لا أدري كم راقبته وقد تصاغرت صورته، ثم بالأفق اندمجت، ولا أدرك كم سأنتظر، وذلك أبدا لم يشغلني، فأنا بدءا كذلك. ما يؤرقني فقط أن أبصر حلمي يتجسد، اللحظة تحل الطفولة بطهرها وبراءتها وألقها، وما فيها من أمان بسيطة صغيرة عذبة ولطيفة. فلما كبرنا هرمنا، والزهر إن يكبر يذبل. أيا قارئي العزيز، أدرك الآن أن بسمة حلت على شفتيك، كيف لا وقد مرت في مخيلتك صور طير وطفل وطهر ومعاني حلم وحرية وحياة، وكنت تماما مثلك أبتسم تطلعا لخيالات مزهرة وتشبثا بغد مشرق. لكن طير الجميل غاب بوديعتي، وعذره يسبقه، أما أنا فمن ينجدني، وبيدي قد فارقت أملي. إيه يا طائر السعد، هكذا كنت قد أسميته، أتفقه قلبي كم يعاني وثمن تلك الأماني؟ لا لست والله بالأناني، وحسبي برء جرح نديم قديم لجناني. إن كنت بالله عليك تفعل فأجبني، وأعدك أنني بعدها لن أعتب. هل أضعت وجهتك؟ أم أن أمانتي قد أثقلتك؟ فإن كانت الأولى فما زلت منتظرك، وإن الأخرى فسأستبدلك، فأملي بالله وحده لا بك. وعاد الرسول المرتقب، وقد تشكل منظره بعلامات للجهد والتعب، ليقول بأنفاس متقطعة تلتهب: سامحني فقد تأخرت عن الأجل، لكنني قمت بحمد الله بما يجب، ومشفقا أشرت إلي ألا تثريب وما تأخر من وصل. وحسبي أن تخبرني، أيا ترى هل هنالك من يشاركني بمن وما أحب؟ أجبني لأنسى فأسلو، ويسعد قلبي بما بقي. بقلم شتات.